الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فمر بي فدعاني إليه فخرجت، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرى. فجاء بعذق فوضعه فأكل، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، قال، أو حجرا يتدخل فيه من الحر والقر. وعن جابر بن عبد الله قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا، قال: وأسقيتهم ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها مرتب المسند في الترغيب في الرضا بالكفاف وأنه أفضل من الغنى. المقصد أن العبد يرضى عن الله سبحانه تبارك وتعالى، أعطاه مالا فكان هذا المال يستعين به على تقوى الله وطاعته سبحانه، منعه من المال وجعله فقيرا حمد الله سبحانه وشكره على أنه خفف عليه مؤنته يوم القيامة، فهو في كلا الحالتين راضي عن الله سبحانه، صابر لأمر الله سبحانه، شاكر لله سبحانه. من الأحاديث حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث حسن، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إياك والتنعم، إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. معاذ أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، واليمن أهل كتاب، فيهم يهود وفيهم نصارى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم ما عليه معاذ رضي الله عنه من تقوى الله ومن عبادة الله ومن العلم، كان من علماء الصحابة، بل السابق لعلماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمعاذ ابن جبل يأتي يوم القيامة سابقا للعلماء جميعهم برتوة، أي برمية بحجر، يعني قبل جميع العلماء يسبق معاذ رضي الله عنه ويدخل إلى الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويوصيه: اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنهم أدابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يبقى علمه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مش رايح لناس جاهلة مش عارفين حاجة، لا، دول ناس أهل كتاب، يبقى عندهم كتاب سابق وسيجادلونك سيكلمونك، يبقى أول ما تبتدي مع هؤلاء بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم إذا استجابوا لك ادعوهم بعد ذلك إلى الصلاة، ثم ادعوهم بعد ذلك إلى الزكاة. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ناصحا معاذ: إياك والتنعم، إياك والتنعم، معنى ستصل إلى هنالك ولعل الله عز وجل يفتح عليك من الخير فيكون لك نصيب من المال هنالك وربنا يغنيك، احذر أنك تجمع المال لتكون من المتنعمين من المترفين من المرفهين، فتجمع المال من الناس ليكون لنفسك حظ، احذر من ذلك، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ليسوا بالمتنعمين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما شبع من خبز شعير حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وهو القدوة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ اقتدي بي وهو خير عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، فقل إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالإنسان الذي يتفرغ للتنعم، عايز يأكل أفضل حاجة ويلبس أفضل حاجة ويعيش في أحسن مسكن ويكون عالي عن الناس، هذا ينتبه للدنيا، ينتبه للدنيا، الدنيا تأخذه إليها فيغفل عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الإنسان حتى ولو جاء يوم القيامة يؤخر عن الجنة ليسأل عن ذلك، من أين أتيت بهذا المال؟ من أعطاك هذا المال؟ هل جمعته من حلال أو من حرام؟ هل جمعته برضا ولا بسخط؟ هل أنفقته لله سبحانه ولا أنفقته على نفسك ولا أنفقته في أي شيء؟ يسأل من أين جمع هذا المال وفيما أنفق هذا المال؟ هل كان في جمعه لهذا المال يحتال على الناس الحيل؟ فيأخذ من الحرام ويدعي لنفسه أن هذا من الحلال، يغش الناس ويخدع الناس ويخون الناس فيأكل من ذلك. هذه الدنيا إذا أقبلت على إنسان تجعله ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، مهما كان كبيرا في السن ينسى، طالما المال في يده ينسى الموت وينسى القيامة، المهم أن يزداد هذا المال في يده. والدنيا تجعله يتذكر، عايز المال عشان العلاج، عايز المال عشان كذا، عايز المال عشان يسيب للعيال، عايز كذا، يفضل يفكر في المال كيف يجمع المال. إذا كان الإنسان من المنعمين اللي بينظر كيف يجمع هذا المال ليتنعم به، غفل عن الآخرة، فلم يكن من عباد الله الذين أرادهم الله عز وجل والذين عناهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني ليسوا بالمتفرغين للدنيا ونعيمها، عايزين يجمعوا، عايزين يرفهوا، عايزين يعيشوا أحسن العيشة ويكونوا أعلى من غيرهم ويفتخرون على غيرهم، لا، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. من الأحاديث حديث لأبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فمر بي فدعاني إليه فخرجت، ثم مر بأبي بكر فدعا إليه فخرج معه، ثم مر بعمر فدعاه إليه فخرج، وأتوا على رجل من الأنصار في حديقة الله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمنا من هذا البسر، البسر اللي هو البلح الأخضر أو الأحمر، هذا البسر يعني الذي لم يتحول بعد إلى رطب ولا إلى تمر، البلح الأحمر، هذا غاية ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتضيف على هذا الأنصاري، أطعمنا من هذا البسر. الرجل فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وراح جاب عزقا من نخلة فيه البلح ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب لهم ماء باردا، ماء باردا، ماء بارد، حجيب من الماء بارد، ماء من البئر، نقول ماء البارد عندهم ما هوش تلاجة زي اللي عندنا، ولكن ماء بارد، حيجيب الماء ويحطه في إناء ويحط الإناء في الهواء بحيث أن يمر عليه الهواء يبرد الماء شوي. أكلوا من هذا البسر وشربوا من هذا الماء البارد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، نعيم، لتسألن عن هذا النعيم. فعمر يعرف نعيم إيه، فين النعيم، خد البصرة، خد العزق بحاله وراح ضربه في الأرض، اتنصر البلح على الأرض أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن هذا نسأل؟ عن هذا بلح حتى ما بقاش تمر، ده لسه بلح أخضر، لسه بلح أحمر، ما بقاش تمر حتى، عن هذا نسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا من ثلاث، يعني هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، يقول خرقة أو خرقة، يعني وهي خرقة كف بها الرجل عورته، يعني ما يلبسه الإنسان من ثياب، من أوضع الثياب، من أقل الثياب، أشياء مطلوب منه شرعا أنه يلبسها، مطلوب تستر عورتك، فإذا سترت عورتك بما جعله الله عز وجل مباحا فلا تسأل عن مثل ذلك. فإذا الإنسان تكلف جاب أغلى الأشياء وأعلى الأشياء، تعالى بقى جبت منين هذا الشيء يوم القيامة، تسأل عن هذا الشيء، من أين أتيت به وفيما أنفقته. قال: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، كان جائعا فأكل طعاما قليلا، كسرة من الخبز، فلا يسأل عن مثل ذلك. قال: أو حجرا يتدخل فيه من الحر والقر، حجرا كأنه الحجر مكان مقفول، بيت صغير، والمقصد به حجرة، يعني حجرة تكون للإنسان أوضة يجلس فيها، قال يتدخل فيه من الحر والقر، إنه يدفى فيه من القر اللي هو البرد، ويدخل فيه من الحر يعني من الشمس ومن أشعتها ومن إحراقها. هذه أشياء ثلاثة الإنسان يوم القيامة لا يسأل عن ذلك، إنه من أقل الأشياء اللي محتاج إليها الإنسان في الدنيا. فإذا كان أكثر من ذلك فهو من النعيم. يا ترى عندنا قد إيه من النعيم؟ حد مننا بيأكل كسرة في اليوم؟ كلنا بناكل من أفخر الأشياء ومن أفضل الأشياء، مسؤولون نحن عن ذلك. محدش بيشرب مننا من بئر ماء، ولكن بنشرب من أفضل الماء، من التلاجة ونشرب مية معدنية ونشرب كذا. هذا من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان. كذلك الحجرة، الحجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة حجر، حجر أربع حوائط وسقف عليها، ما فيش عندنا، ما فيش حد مننا في ذلك، ولكننا في أكثر من ذلك. كل واحد اللي يعيش في بيت، اللي بيعيش في شقة، اللي بيعيش في عمارة، فيش حد بيعيش في حجرة واحدة في مكان، إلا من شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقعد بقى نحاسب نفسنا، حنتسأل قد إيه عن هذه الأشياء. فلما الإنسان يحاول أن يوسع على نفسه ما فيش مانع، وسع، ولكن منين؟ يا ترى بحلال ولا بإنك تخدع الناس وتغش الناس وتأخذ أموال الناس بالباطل؟ احذر، فإنك مسؤول يوم القيامة. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا، البلح اللي صار رطب، قال: وأسقيتهم ماء، سقيتهم ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. شوفوا ازاي بيكرر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يذهب ويأكل صلى الله عليه وسلم، يبين هذا من النعيم، عشان ما تنساش نعمة ربي، ما تقولش قالنا احنا واحنا لقينا ناكل. كلمة صعبة او يقولها كتير من الناس، تلاقي متغدي ومتعشي وبعدين لما يسأل عن نعمة الله عز وجل يقول لك البلد تعبانة والبلد، واحنا لقينا ناكل. لأن ما انت لسه متغدي، لسه فاطر، لسه متصحر، يعني ايه انت لقين ناكل؟ كلمة نسمعها حتى من بعض المصلين: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليه تنكر نعمة الله عز وجل عليك؟ ليه ما انتش لقي تاكل؟ لا تقول ذلك، لا تنكر نعمة الله عز وجل عليك. ما جاش علينا يوم الذي وضعنا الحجر على بطوننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وهذا الحديث تقدم قبل ذلك، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن هذا من المفلحين، الإنسان المسلم قد أسلم ورزقه الله عز وجل كفافا، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا له ولا عليه، ما فيش اللي محتاجه أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وقنعه، أعطاه القناعة، كنز كما يقولون، القناعة كنز لا يفنى، كنز للإنسان أن يكون غناه في قلبه، هذا أعظم الغنى، أن يكون قانعا راضيا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقنعه الله بما أتاه، هذا يشكر ربه في كل أحواله، فيستحق الفلاح ويستحق النجاة ويستحق الجنة. حديث آخر لعتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث، شوف عتبة يقول استكسيت، يعني طلبت النبي صلى الله عليه وسلم يديني حاجة ألبسها، عايز ألبس الهدوم بتاعتي صارت قديمة بالية سمالا، فطلبت منه كسوة، يديني كسوة. هذا حديث حسن الإسناد رواه أبو داود أيضا. قال عتبة بن عبد السلمي: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني، ايه تتخيل كساه، ايه كساه النبي صلى الله عليه وسلم، فكساني خيشتين، خيشة خيشة، فكساني خيشتين، فلقد رأيتني ألبسهما وأنا من أكسى أصحابي، وأنا من أكسى أصحابي، لبس خيشتين، الخيش معروف اللي هو أرض أنواع الكتان، يتعمل خيش معروف. فكساه النبي صلى الله عليه وسلم الثوب إزار ورداء من الخيش، لبسهما ولقى نفسه متزوق في هذين الخيشتين، إنه أكسى واحد في أصحابه، باقي أصحابه إلا حواليه لابسين ثياب أقل، إيه أقل من الخيش؟ ما نعرفش إلا أقل من الخيش، ما نعرفش إحنا هذا الشيء. هو رأى نفسه إنه أكسى واحد في أصحابه بهذه الكسوة التي لبسها. جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت ثوبا، ثوبا كانت تلبسه للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة، وبعدين بتديه لأمة عندها، أمة، الأمة أقل من الخادمة، الأمة مملوكة، بتديه لها تلبسه، الأمة نظرت إليه اشمأزت، إيه اللي ألبسه ده؟ ألبس أنا ده هذا الشيء. أما عند عائشة ترفض تلبس ثوبا للسيدة عائشة كانت تلبسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة متعجبة، قالت لقد رأيتني أنا ألبسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعطيه من يتزوج من نساء أهلي، اللي بتتزوج أدهولها تلبس تتزوج بهذا الثوب اللي مش عادي بهذه. انظروا إلى رضاهم، كانوا يرضون بما أعطاهم الله، يرضى الإنسان بما آتاه الله سبحانه، وينظر إلى أن نعمة الله كلها عظيمة مهما نظر إليها الغير على أنها شيء قليل، ولكن ينظر أن هذه نعمة من الله وهي كثيرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث لعبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن أبيه قال: وكان بدريا، أبوه اللي هو عامر بن ربيعة رضي الله عنه، قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا في السرية يا بني. الرجل هو عامر بن ربيعة يقول لابنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول: يا بني ما لنا زاد إلا السلف، إلا السلف من التمر. يعني يبعثهم سرية، جيش، قطعة من الجيش، مجموعة 100-200-300 واحد من أصحاب خارجين للجهاد في سبيل الله، يا ترى الزاد بتاع الجيش أو السرية دي إيه؟ الزاد رايحين يجهدوا، مش رايحين يلعبوا، رايحين يجهدوا في سبيل الله عز وجل. لهم السلف، سلف جراب، شوال فيه تمر، شوال لجيش كامل، شوال تمر علشان يأكل منه هذا العدد 100 أو 200 أو 300. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله بمثل هذا المعنى، وخرجوا في سرية وكانوا 300، كانوا 300، وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزود من تمر، جراب فيه تمر لغاية ما نفد هذا التمر. هنا في هذا الحديث يقول: فيقسمه قبضة قبضة حتى يصير إلى تمرة تمرة. يعني قائد الجيش اللي معهم أو قائد السرية يوزع على الجنود كل واحد في اليوم قبضة من حفنة واحدة، قبضة من التمر ده الغداء والعشاء والفطار بتاعه في هذا اليوم، حبة التمر دول اللي ملء الكف الواحدة، قبضة قبضة لغاية ما ابتدى التمر يقل، بقى تمرة تمرة، كل واحد تمرايا في اليوم، وهم زاهمون مش رايحين يلعبوا كورة، مش رايحين يسافرين يتفسحوا، رايحين يجاهدوا، يبذلون أنفسهم في سبيل الله عز وجل، أرواحهم في سبيل الله سبحانه. زاد الجندي تمرة في اليوم، زاد الجندي تمرة. فيقول عبد الله بن عامر: فقلت له: يا أبت، وما عسى أن تغني تمرة، تمرة إيدي لا تأكلها في اليوم، وما عسى أن تغني تمرة عنكم؟ قال: لا تقل ذلك يا بني، فبعد أن فقدناها فاختللنا إليها. بعد يعني حصلوا فقدوها كمان، حتى التمرة ما لقوهاش في اليوم، لما فقدوا التمرة حسوا باختلال الحال وباحتياجهم إلى هذه التمرة اللي كانوا يأخذونها. في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين فسئل عن هذه التمرة: وما كنت تصنعون بتمرة؟ أما تأخذ تمرية في اليوم هتعمل بها إيدي؟ فقال: كنا نمصها كما يمص الصبي، يعني يأخذ التمرة يقعد يمصها شوية زي ما تحط بقك بنبناية تمصها، وبعدين يشيلها تاني ويشرب حبة مية عليه. اليوم بحاله على ذلك، أنه يمص التمرة ما يأكلهاش تنفد التمرة وتخلص، لا يمصها. هذه كانت حياتهم وشدة عيشهم، ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه فتح الله عز وجل لهم القلوب، فدخل الإيمان في قلوب الناس، وفتح لهم البلدان، وكانوا أفضل الغزاة والمجاهدين في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم في جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.